الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الإخوة قدموا يعني بعض الصحف أو مقالات في بعض الصحف ويتعلق بأمر الدين، يهمنا أن نكشف عن زيفيا دي. صحيفة اسمها صحيفة حكايات، ظهرت جديدة والله صحيح حكايات، وبعدين صحيفة فارغة ساكت، وكل الصحف دي أنا بدعوك إنك ما تتعامل معها فتوى وسأل منها يوم القيامة تشتري لك جريدة، إن كان لابد تشتري جريدة إنه شغالة في نشر الضلال اشتركوا فيها قريب مية تعريفة تعريفة ملينا ملينا، لكن ما تشتريها كده براك تضيع عليك 500 ولا 600 تساعد على منكر، لأن هذه الصحف أصلا بتنشر في الباطل. أنت دائما من الصحيفة كل ما تريد من أخبار بتلقاه في الراديو، وإذا تعرف الحاصل في الدنيا أنا ما بحرم عليك ذلك بتلقاه في الراديو، الراديو عندك اسمع في الحاصل في الدنيا، لكن عشان تقرا لك جريدة في شنو في الجريدة اللي هو المواضيع اللي تتعلق بأمر الدنيا بتلقاه في الراديو. أما مثل الحكايات وأبونا الشيخ طار وطلع شنبه دي بلاوي نشر بتساعد الكاتب على إنه ينشر ضلال بكرة، خليه يقفل عشان بكرة يمشي يبيع ترمز ولا يبيع لي بصل، ما تشتري جريدة، ما تشتري جريدة، مسؤول أنت أمام الله عز وجل، لأنه بعدين أنت مسؤول عن المال، 500 يشتري ازاي جريدة؟ يعني شنو؟ لو والله طلع لي شنو يعني؟ جريدة حكايات، حكايات؟ أجيب به لي، حكايات بتاع شنو؟ حكايات؟ حكايات بتاع شنو؟ جريدة أنت مجنون يعني؟ تطلع لك قروش يعني؟ في كلام فارغ يسيء إلى الإسلام؟ ده بيتكلم وبجيك إلى أمريكا في واحد سألني عن المسيرة، وبعد ما داير لي مسيرة هسه جايك لهم لسه ما جيت. بيتكلم قال شيخ الكباشي بحر القوم، كباشي بتاع شنو؟ تاريخ من العلم والنور والتصوف، ما في حاجة اسمها تصوف في الدين، ده كله دجل والله، ما في حاجة اسمها تصوف. وأي زول يقول لك تصوف جيبوا لنا هنا بروفيسور شيخ طريقة عاقل ساكت جيبوا لنا هنا، اللي يجي يقول لنا في حاجة اسمها تصوف في الشريعة، ما في تصوف في الشريعة زول، ده شغل شعار أوهم الأمة وأصبح بشكل يعني أخطبوط فهمت ممتد ماشي وقضية طويلة. فبتكلم سيبك من الكلام اللي بتاع الكباشي اسمه منه وحبوه تسير له ما بتعيب من في النهاية، ده قال كراماته واحد ده هو ده الدجال من العباد الضيعوا بيه الأمة، ومن كراماته قال وسخر للشيخ الكباشي، أنا ده سخر يعني مبني المجهول أستخر له منه والله ده سخر زي ما الله سخر لسليمان الريح وسخر للكباشي، يعني الله الكلام ده وجهه دليل هل الله عز وجل سخر للكباشي ما سخره لسليمان؟ خليك نرجع للموضوع، سخر للكباشي ولخلفائه جماعة البحر كلهم، ما دكان مفتوح بس والله صحيح بدون ضرائب بدون زكاة بدون ياكل حقوق الناس ضيعوا الدين، ناس كباشي وجن كلك سخر له لأفراده، قال من حتى سخر لهم علاج العقم والله صحيح المرء العاقل سخر له والله، قال سخر له وحل مشكلة المرء العاقل جايك للشغلانة علاج العقم، وسخر لهم استقر لهم منه الله كالبخت، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، قال وسخر لهم تأديب السم، أي من حتى من تراب الشيخ الكباشي لا يصاب بلدغة عقرب أو صعبان، أخصائي السم والعقم والله اختصاص السم والعقم. نرد على الباطل اليوم يجيك لك كرامة، أول شيء طبعا ده افتراسك فهمت، نحن عندنا قضية تلد ولا ما تلد دي الله ما سخر لي أي عاقل دي تولى بنفسي، لا دا ملك لا دا رسول لا دا صالح لا صالح ما بتلد سعيد يا الله قالك وليت براوجي يقول لك ذاك باجي يا اخي انت قريت القران اقرا قوله تعالى من سوره الشورى لله الايه دي قال لك باجي دي الايه رقم كم انت عارفها؟ انت ساقط طول يا اخي يا انت شوف ما بتفهم كلام ده، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء الله يهب الله براو لمن يشاء للكباجي كباجي خشيني الزعيط خشى في الحته دي بالآية 49 يهب لمن يشاء الله إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، ده الله براه ما في واحد تاني ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الكباتي ده خليني في الحتة دي، في زول ده خليني في المحل دي، في مالك خزة يجي الفرح يأيد الكلام ده ويجي يقول له لا لا الفرح بديك كده وطلع فرحك جدا مهومة لك داعي للشرك والضلال في البلد، في الناس يقدس يقدس الداعي للشرك والضلال يساندهم على ذلك جماعة الإخوان المسلمين هؤلاء الناس. شوف الرباجي في إذاعة الكوثر، ودي أفسد إذاعة، دي إذاعة لو في طريقة تكسرها تكسر الرياضة، لكن بتضيع قروش أكساس أكثر مصر أكثر والله يفعل أكثر الرياضة ما تشغل شفر طوالي إذا تشفر فهمت. فبيقول البرعي مع أول عطارة بتاعينه شباب الحياة دي كباشي، طبعا دي ألف البرعي بيمنح في الكباشي بعيد الكلام ده. كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يكبك في جهنم، يكبك أنت والذي ألفها في جهنم جميعا. هذا الكباشي بدي جنة، الكباشي البرعي يقول شيء فلان بدي جنة، الجماعة يقولوا كباشي اختصاص بتاع جنة، جنة بتاع شنو أنت مهم الموضوع ده. رسول رسول ما عنده جنة ما استطاع أن يعطي رسول يجي كباشي يخشني زكريا ولا الكباشي زكريا رسول في القرآن قريت قصته قصته قريت يقول لك لا والله عارف قصة التمساح هذا تمساح بتاعتي قصة زكريا قريت يقول لك لا والله عارف قصة حي معي في تمساح كان جاء جنب الشايقية ويأكل الغنم فقام نادى 99 ولي يا حسن في جلابية التمساح دخل الشايقية وفكوا فيه 99 نشاب من جوا وقتلوا التمساح يا سؤال ما دام تفكوا نشابات من جوا ما يفكوا على الدنمارك كده والله صحيح ما دام جوا نفك الكلام نشاب من جوا عشان يكتسموش حد يوجهوا للدنمارك كده طوالي ينتهي لنا منه بدل أنا جاي كلمة سيرة ما أجي لك إلى حوضين يا أخي. القرآن بيقول كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا لا يكلمك عن زكريا الله يخليك في الآية الأولى إلى الآية التاسعة من سورة مريم. مريم قريتها ما قريتها خليك تقرأه. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. دي مرة رسول ما عنده اختصاص الدجاجة يقول لك الباشي زي السافر ده كباشي اخصائي الجنة يغشك البرة كباشي كما عدوا لك فأبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي باقي لك كان بنت الجنة مش كان ده كان يقول اجيب الفستان بتاعي تيمان انتهت الشغلان يقول لك ما عنده حاجة كذبوا عليه ناس البرة يا اخي ناس حكايات. القصة الثانية قال اخصائي قال تشلت تراب من قبر كباشي لا عقرب ولا دبيب عقرب ودبيب بعرفوا لك الكباشي يا دول ده الرسول ده قال لك في الصلاة انت عارف في ما يباع في الصلاة قريت في الفقه ما قريت تقرأ انت بخليك تقرأ في سنن ابي داود من رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة. الاسودين ده قالوا اسود انت قالوا يعني طماطم اسود الاسودين قال العقرب والدبيب لو انت بتصل ويا دبيب ما تعمل فيها خاشب بتصدق لك والله العظيم في ناس جبريل بتصدق مش هتصدق وتعرف ما بتصدق الصلاه عقرب شفتها ما تعمل فيها خاشب وتقول انا بصلي وانا مع الله بتصدق دي في معجم الطبراني ده في الطبراني قريته حتى مين رجع عنه الطبراني يقول لك الطبراني ده رسول الله حتى ما عارف والله ما عارف ارجع الاسلام ما عارف اللي في الجبهجي ما عرف الطبراني صوفي ما عرف الطبراني ده لما راني الحديث بالاسناد الى عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان دي عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيصلي ومنو بيصلي ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قالت فلدغته عقرب فالرسول ده اكله بيصلي الرسول فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على العقرب فانها لا تعرف النبي ولا غير النبي ولا المصلي ولا غير المصلي اقتلوها في الحل والحرم. ابقى الحجرة طقشت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها عندي الكباشي انت واقف معايا اذا كان العقرب قال لك الرسول ما بتعرف النبي ذاته تعرف الكباشي وين في الوقت ان النبي قال لي ما بتعرف النبي ذاته ولا بتعرف رسول ولا بتعرفك بتصلي ولا بتلعب كشتين بتفكك من اول كستله وتعرف العوبين شفت بتاع الحكايات وده شغل بتاع صوفيا في كلام فارغ ثاني ما فاضل ونجيب على بعض السؤال بخلاه وقت ثاني برضه نجيب عليه بيسال ده قدم سؤال قال ما حكم لم يخرج في المسيره ضد الماركيين هل هو آثم؟ سؤال ثاني من هم المعتزله والخوارج وما حكمهم في الاسلام هل هم اصحاب مذاهب اسلاميه تتبع الاسلام مع دعواهم سؤال ثالث يقول ما حكم البيع والشراء في بعض المحلات تشتري هذا الشيء ومعه هديه وكذلك شركات بيع شرائح للموبايل هنالك هدايا ذهب وعربات بالنسبه للمسيره طبعا اول شيء نقرر المساله عشان ما تقول عشان ما بعد يقول لك والله انتم دنماركيين يمكن الجفاجي ولا كده اول شيء طبعا العمل اللي بيعملوه الدنماركيين ده حاجه عاديه عندنا غريبه اليهود والنصارى يعني استهزاءهم بالله وبالانبياء غريب ما في سؤال ما تروح لك انت قبل تمرق ووريك انت مارق ليه ودليل اقتناع الموضوع نحن عندنا اصل الموضوع ده يعني مع محسوم انه الناس ديل بكفرة وبعدين بيستهزئوا لا بيستهزئوا بالله لبن الرسول الله ده صوروا الله في صورة انسان شحيح قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء مش قالوا كده والناس قال لا تقعدين ده الكلام عن اليهود ده الله ذاته اساءوا له مش يهودي ايوه اساني الله ذاته قالوا الله ده يدو ناس شحيح يقول لنا ادوا الناس الفقراء هم يديهم فقراء وكان عندهم قالوا كده الله سجل قولهم مش سجل قولهم وقالت اليهود يد الله مغلوله قالوا الله يدو ناس صوروا الله عز وجل في صوره قبيحه والنصارى ايضا كما تقول لي دير اليهود طبعا جماعه دير ناس انطونيو انطونيو اجمعوا ولا من انطونيو ولا ميخائيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ده اليهود والنصارى الاثنين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم فيبقى ما غريب انه نازل لكن بيبقى السؤال ما هو موقفك انت؟ ما الكلام ده قديم موقفك انت كمسلم الموقف بتاعك ان ترد على هذا يعني ترد على هذا الكلام وان تعلن رايه الجهاد الجهاد بتعرفه على هؤلاء الناس لانه الله قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عليهم وهم صغرون لا المفروض تجاهد هؤلاء الناس لكن في سؤال الان هل انت مستعد لتجاهد هؤلاء الناس؟ يقول لك والله الناس دي صعبين خلاص طيب ما في يعني ما دام صعبين تسير من هنا من الخرطوم من ام درمان يتلملموا صوفيه واخوان مسلمون وبتاعين بنجو وعطاله بتاعين كوره عشان تمشي لغايه الحديقه ده عشان تعمل شريعه بعدين ما في سؤال مفروع عندك هل حلت المشكله؟ انت بعد مشيت هناك مشينا من هنا الى هناك المشكله اتحلت الدنماركي ده قال شوف معلش يا اخواني والله شفتكم كده خفت منكم حصل الكلام ده انا قريت الصحيفه بتاعت الوطن ان ان ان الوزير في المانيا كمان قال لهم انتوا برضه اشتغلوا سيئوا للنبي صلى الله عليه وسلم نتيجه ليه؟ الجريده الوطن بتاعت امبارح قاعد عندي يا دول العمليه تعمل لانه النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث الامم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها انت قلت الحديث ده قدامك وبعدين اعرف الحاصل عشان تعرف انه شغلك ده في نهايه المطاف اول شيء من حيث التقييم الشرعي ما بدخل في مقام تغيير المنكر لانه الوسيله ذاتها وسيله بتاعت يهود المسيره ذاتها عشان تمشي مسيره الشغلانه ذاتها ابتدعها مين؟ اليهود ما في مسيره في الشريعه الاسلاميه تمشي مسيره في تغير المنكر بيدك بلسانك بقلبك لكن عشان تمشي من هنا والسوق لك مجموعه بتاع طرق صوفيه والله يصح لي انه اصله كان في انس الكباجي ده ما شفتها في التلفزيون وانا لما جيت من بحري مريت بالقصر لقيت شغال في الميدان ذاته وبيجاي مره القافله قصائد البرعي شغال، لا لا لا لا